البيان تقدم الإسلام دين ودولة. الإسلام دين ودولة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه المجاهدين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن وثيقة المدينة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وأنهم أمة واحدة من دون الناس، وأن أساس الولاء هو الإيمان، فلا ولاء لغير المؤمنين، وأن المؤمنين يتعاونون على من بغى منهم لا يجيره أحد منهم ولو كان ولد أحدهم. وبينت الصحيفة علو المؤمنين على الكافرين، فلا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، أي أن المؤمن لا يقتل إذا قتل كافرا ولو كان صاحب عهد كاليهود الذين عاهدهم المؤمنون في نفس هذه الصحيفة، لكن يجب الوفاء بعهدهم. وأن المسلمين واليهود يتناصرون إذا حورب أهل هذه الصحيفة، وعلى اليهود معاونة المسلمين بالنفقة ما داموا محاربين. وبنود الصحيفة تبين أن الغلبة والعزة والمنعة كانت للمؤمنين لا للكفار ولا للمنافقين، ولذلك جعلوا المرجع والحكم في الخصومات التي تقع حول شروط هذه الصحيفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود والغاية من التمكين في الأرض، أن يكون الحكم والأمر الشرعي لله رب العالمين، الواجب ما أوجبه الله، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والجزاء الدنيوي الشرعي الذي جعله الله مقابل أعمال المكلفين واجب العمل والرضا به، كالحدود الشرعية المنصوص عليها مقابل أعمال محددة كالزنا والسرقة والحرابة، وكوجوب جهاد الكفار كافة، ووجوب قسمة الغنائم والفيء على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. لم يكن اليهود ليبقوا على العهد الذي أقروا به على عادتهم في نقض العهود والإفساد في الأرض، والله تعالى يعلم نياتهم وسابق كفرهم بالأنبياء واستكبارهم عليهم، ولكن الله تعالى يعلمنا كيف نتعامل مع المسلمين ومع الكفار في مختلف الأحوال، ولكل حال ما يناسبه من التعامل. والفئة الثانية التي ابتلي بها المؤمنون هي فئة أهل النفاق ذات الوجهين، التي تأتي المسلمين بوجه والكفار بوجه، أظهرت الإسلام كذبا وزورا لتعصم دماءها وأموالها، وكادت للإسلام والمسلمين من داخل المجتمع المسلم. وكان لهذه الفئة صفات كثيرة بينها الله عز وجل في مواضع عديدة من كتابه، ليكشف الله المنافقين من خلال تبيين صفاتهم، وليحذرهم المسلمون ويحرصوا على عدم الوقوع في مثل صفاتهم. ولهؤلاء جهاد أمر الله تعالى به، وهو جهاد المنافقين بالحجة باللسان لكشف باطلهم، لئلا يغتر بهم مؤمن ولا تنطلي شبهاتهم على مسلم غافل. لقد علمنا الله عز وجل أن نعامل الناس بما ظهر منهم، فإن أظهروا الإسلام حكمنا عليهم به ولم نتهمهم في دينهم، وإن أظهروا الكفر حكمنا عليهم به ولم نتكلف لهم الأعذار، ما لم يقع الكفر ممن أكره عليه إكراها ظاهرا كعمار بن ياسر رضي الله عنه، أو رجل قال كلمة يدل حاله ودينه على أنه لم يرد ظاهرها، مثل ذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرحه بناقته التي عثر عليها بعدما أيقن الهلاك عليها طعامه وشرابه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، يحاسبه الله في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، انتهى. لم يكن المنافقون يستطيعون المجاهرة بالكفر والطعن في الإسلام، وإلا أقيم عليهم حد الردة عن الدين في حال ثبوتها بالبينات الشرعية، وما يصل إلى أسماع المسلمين من أخبارهم الخفية كانوا يسارعون إلى نفيه والتبرؤ منه، وأقسموا الأيمان المغلظة على صدقهم وكذب من يتهمهم، لكن كان المسلمون يعرفونهم في لحن القول ويعرفونهم بعلامات تدل عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومنها أيضا أن المنافق إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والمنافق دائم التذمر والانتقاد، لا يعجبه شيء من أمر المؤمنين. كان المنافقون إذا رأوا صحابيا يتصدق بصدقة كبيرة يتهمونه بالرياء، وإن جاء آخر بصدقة يسيرة قالوا: إن الله غني عن صدقة هذا. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن خبثهم وضلالهم فرحهم بما يصيب المسلمين من مصائب، وحزنهم واستياؤهم إذا أصاب المسلمين نصر أو سعة رزق. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. لقد دل الله المؤمنين على علامات المنافقين ليحذروهم ويراقبوهم ويجاهدوهم باللسان والحجة، وليجتنب المؤمنون مشابهتهم فيما يغضب الله تعالى. في العهد المدني بادر النبي صلى الله عليه وسلم بإرساء قواعد الدولة والأخذ بأسباب التمكين، فالدعوة إلى الله مستمرة لجلب أناس جدد إلى ساحة الإسلام، والجهاد صار مأذونا فيه للدفاع عن الإسلام وأهله، ودفع صيال من تسول له نفسه العدوان على بلد الإسلام، ثم لإزاحة كل من يحارب تقدم الإسلام وانتشاره وبلوغه للناس كافة. ونزلت بالمدينة تشريعات كثيرة من أركان الإسلام وواجباته، وخاض النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام المعارك ضد الكفار، وأرسل السرايا والكتب لدعوة شيوخ القبائل وأمراء النواحي، حتى أرسل إلى كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلام ويخبرهما بمسؤوليتهما تجاه رعيتيهما، وأن عليهما إثم من لا يؤمن من أتباعهما. وكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأرسل إلى كسرى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس: سلام على من اتبع الهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله تعالى: فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، وإن تسلم تسلم، وإلا فإن عليك إثم المجوس. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس ملك مصر برسالة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط، أي الذين هم رعاياك. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كان مما دعا إليه الإسلام وحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه أن تكون لهم شخصيتهم الإسلامية المعتزة والراضية بدين الإسلام والمتميزة عن الكفار والمنافقين وصفاتهم، فأمرنا الله عز وجل أن نستشعر الاستعلاء بإيماننا على الكفار: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأن من أراد العزة فليطلبها من الله بطاعته، فالله سبحانه هو العزيز الذي يعز أهل الإيمان. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقد نهانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار فيما يختص بهم من أمور دينهم ودنياهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عن التشبه بالكفار: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي التشبه بالمنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: يحذر ما صنعوا. ولما رأى اليهود حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم قالوا كما في صحيح مسلم: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وكل ما في القرآن من صفات منسوبة للكفار والمنافقين فالمقصود به النهي عن التشبه بهم وعدم الوقوع فيما وقعوا فيه. وكذلك كل ما أضيف إلى الجاهلية من أفعال وأوصاف فالمراد ذمه والتنفير منه ومخالفة أهله. قال تعالى منكرا على من يرغبون عن حكمه إلى حكم غيره: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبين تعالى أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما في سورة آل عمران، والمقصود ظنهم بالله تعالى أنه لا ينصر دينه ورسله وأولياءه، وأن الناس لا ينتصرون إلا بحسب توفر الأسباب الدنيوية من عدد وعدة فحسب. وحث الله تعالى المؤمنات على الأخذ بأسباب الحشمة والحياء والفضيلة بترك التبرج، لأنه من فعل أهل الجاهلية. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم بين الحكمة الربانية من هذا التشريع: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكل حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلي صادر عن الجهل المخالف للعلم والجهل المخالف للحكمة والجهل بترك الحق اتباعا للهوى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأما أحكام الله تعالى فهي صادرة عن علم تام وحكمة بالغة ورحمة بالعباد. ومن فضل الله على المؤمنين أن نقلهم من الحمية الجاهلية إلى الحمية للدين والغضب لله إذا انتهكت حرمات الله، والولاء والمحبة للمؤمنين لإيمانهم لا لأي اعتبار آخر كالوطن أو الدم أو القبيلة، والكره والمعاداة لغير المؤمنين ولو كانوا أقارب بالنسب أو المصاهرة. ولما من الله على المؤمنين بأن أقام لهم دولة تحكم بشريعته وتجاهد في سبيله جعل في أعناقهم بيعة شرعية لقائدها على السمع والطاعة في المعروف لينتظم أمرها، ويتعاون الراعي والرعية على بناء المجتمع المسلم وتحصينه ضد الأخطار الداخلية كخطر المنافقين أو البغاة، وضد الأخطار الخارجية التي تأتي من أعداء الإسلام الظاهرين. ولذا جاء الوعيد لمن يعيش ويموت وهو لا يعتقد أن في عنقه بيعة لولي أمر المسلمين الذي يحكم بشريعة الله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم في صحيحه. وقد أكد نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع على نبذ كل أمر كان في الجاهلية وجاء الشرع بخلافه، وأن كل ما قام على أساس جاهلي فهو باطل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع كله. ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.